يا عجبا مخلصي قد مات من أجلي وسافك دم الزكي من أجل خاطئ مثلي. يا عجبا مخلصي قد مات من أجلي وسفك دم الزكي في ضل خاطئ مثلي. أحبني يسوع قد أحبني لذا مات عني. يسوع قد أحبني أحبني ربي يسوع ربي يسوع.